وسط الصفحة عند قوله ولم يكن مستغرقا لما خلف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. وقوله ولم يكن مستغرقا لما خلا أي وشرط صحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا لما خلا أي لما مضى قبل المستثنى بأن يبقى بعد الاستثناء. واحدة واحدة يا شيخ يا رب الراحة. قال وشرط صحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا لما خلا أي لما مضى قبل المستثنى. فإن كان مستغرقا لا يصح. لا يصح لا يصح الاستثناء يبقى نسخ، لان انعدام الشرط يوجب ايه؟ يعلي صوتك. انعدام المشروط ليه؟ طيب الاستغراق. لا انا عايز العله للثواني. ليه الشرط انعدامه يعدم المشروط؟ هتقول لي اصل الشرط ما يلزم من عدمه العدم وما ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، صح؟ ماشي. ليه برضو؟ لانه محقق للمعيه. دي كلمه صغننه اللي هيقولها هياخد 10 جنيه. مش هو ده اللي انا عاوزه. الشرط يؤثر في جلد العدم يا حبيبي. ماشي. وكاننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء. ومش ده السؤال. الشرط عدمه يعدم المشروط بالتعريف. ما تعريف الشرط كده، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بذاته زي ما انت عاوز. والشرط بيؤثر في جانب العدم. ماشي كل ده حلو. ليه كان الشرط كده؟ دي العلل. ثواني بقى قوليها. طيب قولي. طيب عشان تاخد 10 جنيه قوليها. طيب انا مش هبص لك عشان ما يعني ما اوتركيش. موجود. اسكت خالص. مش لو هتاخد 10 جنيه مش هتديك نصها. 5 جنيه بقى. ها ايوه طيب اسكت يا ظاهر. اسكت. ما تطير عليها المكافاه كده. هدفعك انت 10 جنيه. 10 جنيه حتى. ده كلام جميل جدا. ايه علاقه ده بكون الشرط صح؟ انت قلتي قاعده صح. برافو عليك احسنتي. بس ايه علاقه ده بكون الشرط ايه؟ لازم المشروط ملزوم. بس الله يفتح عليك. تستحق ال 10 جنيه وتكون جديده كمان. يا سلام. روح يا عم طاهر هات المحفظه بتاعتي من هناك. خد يا سلف يا مولانا. مش لا هي روح. مش روح. روح يا سلف وبعدين روح يا محمود. انت طالما الافندي مش عايز يسمع الكلام وقف الباب كويس. محفظة تلاقيها على البداية. صح احسنت يا يا زين. احسنت. برافو عليك. دي بقى انقشوها عندكم. الشروط مالها؟ لوازم. برافو عليك يا مصطفى. الشروط ولوازم. استنى لما طاهر افندي يجي. طاهر افندي كعب الغزال. الشروط لوازم. كان دايما الشيخ عبد العزيز بن ناصر يقول هذه العباره. الشروط لوازم. ما سمعتهاش منه انت يا شيخ أزهر؟ ما سمعتهاش من الشيخ؟ مش انت بتقولي امتحني منطق ونجحني؟ ما سمعتيش منه العباره دي؟ بس سيدي برضه العله ايه؟ العله في ان الشروط لوازم؟ انها خارج الماهيه. مش هو الشرط داخل الماهيه؟ خارج الماهيه. هو خارج. بس محقق للماهيه. لا تتحقق الماهيه في الوجود الا به. يا خساره ما فيش 10 جنيه جديده لكن في 5 جنيه جداد. عندي فكره. معاك جديد جديد؟ لا جديد. ورقة في 20 جديدة تذبح الكتكوت دي مكافئتك. شكرا يا رب. أحسنت يا زينب. يا زينب يلا يا مولانا. قال: وشرط صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا لما خلا، أي لما مضى قبل المستثنى. خلا يعني مضى، مش يقول لك قد خلت من قبلكم الأمم مثلا، يعني مضت. بأن يبقى بعد الاستثناء من المستثنى منه شيء وإن قل. ده توضيح لعدم الكون المذكور، ألا يكون مستغرقا بأن يبقى. يعني كيف يكون غير مستغرق؟ بأن يتفضل شوية أفراد ما يشملهمش الاستثناء. وإن قل، حتى لو كان قليل، ده النص. حتى لو كان واحد، يعني ما فيش حد للأفراد المتبقية. أعطي الطلاب إلا فلانا، أعطي الطلاب إلا 99 وهم 100، يبقى هتدي واحد بس. الأولانية كنت هتديهم كلهم إلا واحد، الثانية هتدي واحد ومش هتدي الباقي. يصح الاستثناء برضو، أدام بقى حاجة يبقى تصح الاستثناء. يلا. كالنصف أو دونه أو أكثر. ماشي. نحو له علي 10 إلا 5. يبقى هو الثابت في ذمته إيه؟ 5. 5. له علي 10 إلا 3. أنت طالبكم 3 إلا 1. مثلا. له علي 10 إلا 5. ما دي وعدي حاجة فاصلة. له علي 10 إلا 3. هو قال لك كده له علي، له علي كده يعني تقديرا. لا اقرا زي ما قدام. علي 10 إلا 3 فاصلة. علي 10 إلا 9. فيلزمه على الأول 5. 10 إلا 5 10 من 5 5. وعلى الثاني 7. 10 من 3 7. وعلى الثالث 1. 10 من 9 يتبقى 1. يبقى جاب لك أمثلة على النص ودون النص وإيه وأكثر من النص على طريقة اللف والنشر المرتب. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي يا مولانا. يا شباب فاهمين؟ مش هو قال وإن قال لك النصف أو دونه أو أكثر؟ فين مثال النص؟ أول مثال. فين مثال دونه؟ تاني مثال. فين مثال أكثر؟ تالت مثال اللي هو 9 إلا 1. 10 إلا 9 ولا إيه؟ رسمه لف ونشر مرتب. بيجيب امثله بيذكر حاجات والحاجات دي ليها امثله، يقوم جايب الامثله بنفس الترتيب اللي ذكر بيها الممثل له. فلو بدا بالاخير يبقى غير مرتب، يبقى يبقى لف ونشر مشوش. مشوش غير مرتب ولا مشوش؟ الاثنين صح. قال: فلو استغرق بان لم يبق منه شيء، كما لو قال علي 10 إلا 10 لم يصح. يبقى كلام إيه؟ يبقى كلام لغو. يبقى كلام لغو، بس إيه اللغو في كلامه؟ كله؟ يعني علي 10 إلا 10 يبقى كأن ما قالش حاجة، ولا اللغو الاستثناء؟ اللغو الاستثناء، يبقى إلا 10 دي كأنها مش موجودة، يبقى هيثبت في ذمته ال 10 الأولانية زي الشاطر. فتلزمه ال 10. نعم. إن أتبعه باستثناء آخر صح. ليه آخر؟ ليه ده ممنوع من الصرف؟ آخر لأن أصلها آخر على وزن الفعل أفعل. نعم. مش كده يا شيخ مصطفى؟ آخر مصروف ولا ممنوع؟ آخر ولا للعدل سيدنا؟ أعلى من إيه؟ من آخر لآخر؟ احتمال مش قادر أقطع يعني. العدلة. ماشي طب. قال نعم إن أتبعه باستثناء آخر صح كقوله علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة صح فتلزمه خمسة. كل هذا طبعا مع مراعاة الشروط السابقة الذكر أو السابقة الذكر اللي هو ذكرها إن هو يكون الاستثناء متصل بالمستثنى منه عرفا. ماشي يلا يا الشيخ. وكأنه قال له علي عشرة إلا عشرة ناقصة خمسة وهو بمعنى إلا خمسة. وقوله والنطق مع إسماع من بقربه أي وشرط صحة دعوى الاستثناء التلفظ به مع إسماع من بقربه. طيب يبقى إذن دعوى نية الاستثناء لا غير مسموعة. فلو قال رجل له علي عشرة قلنا له ادفع قال لا ده ملوش عندي إلا سبعة أصلا أنا استثنيت. قلنا له احنا ما سمعناش منك حاجة قال لا ده أنا قلت إلا ثلاثة في نفسي. فنقول له النفساني ده ملوش أي أثر شرعا لأن كده معاملات الناس لا تنضبط فلابد من التلفظ. طيب إيه ضابط التلفظ المعتبر؟ سماع. أن يسمع. يسمع يعني إيه؟ يعني لازم إن أنا أعلي صوتي كده وأقول يا خلوه إلا ثلاثة. لا يسمع يعني في الأحوال العادية يعني بنفس النمط اللي بيتكلم بيه كلامه مسموع بيقول كلام مسموع برضه يبقى لابد من التلفظ. طب اذا كان مفيش حد سامعه هو لازم شرط ان الكلام يكون مسموع انه يكون في سامع غير المتلفظ ومش كل الحوالي اللي فيها استثناء بيبقى فيها حقوق للناس فبيبقى احيانا فيها نادر فيها امر عبادي يعني بين العبد وبين الله. فهل يمكن حينئذ ان نكتفي منه بالنية؟ ايضا لا لابد من التلفظ. فهيكون وايه ضابط التلفظ؟ انه يكون مسموع بحيث لو كان خاليا في غرفة بلا مشوشات لسمعه. يبقى لو كان بيتكلم وفي دوشة وحد بيدق تحت وفي ماتش كرة شغال فبيقول مثلا ايه نادر علي لا اخرج لوجه الله 1000 جنيه إلا 100 فهو من كتر الحاجات دي بيقول ومش سامع نفسه. بس هو في الطبيعي لو ما فيش الحاجات دي هيبقى سامع فيبقى ده لفظ مسموع ما فيش مشكلة. زيه زي القراءة وزيه زي أي عبادة فيها تلفظ لابد عشان تكون التلفظ معتبر من إسماع النفس وإلا ما تبقاش قراءة أو ما يبقاش تلفظ. ويذكرون مثل هذا عند كلامهم على القراءة في الصلاة. أنت واجب عليك أنك تقرأ الفاتحة مثلا. طيب في ناس تلاقيها واقفة في الصلاة عاملة كده. إيه يا عم ما بتقراش ليه؟ أنا بقرأ في سري. مفيش الكلام ده. هم العلماء على خلاف في تفصيله في مذهبين. مذهب قال يكفي حركة الشفاه يعني لو قال كده من غير اي صوت يمشي عند الملكيه. ومذهب الشافعيه قالوا لا لازم من اسماع النفس. ايه ضابط الاسماع اللي انا قلته لكم؟ فيبقى لازم حركه الشفتين مع اسماع النفس عشان تسمى قراءه. ايه ضابط الاسماع؟ انك تقرا بحيث انك لو كنت خالي تسمع نفسك من غير اي مشوشات. يبقى مش لازم تقف في الصلاه وتقول بسم الله الرحمن الرحيم والناس تبقى مشوش عليهم. لا انت بتقرا حتى لو مش سامع نفسك. انت لو في اوضتك لوحدك خالي هتسمع نفسك يبقى ايه. وكده قراءه القران لا يثاب الانسان على القراءه الا اذا بره الصلاه بقى الا اذا كان بهذا الحال والا يثاب على النظر في المصحف بس اذا كان بيقرا من المصحف لما تحصلوش ثواب الايه القراءه لانه ما قراش. وإذا كان بيقرأ من حفظه يبقى له ثواب الإمرار بقى مثلا على الذهن، إذا كان ده له ثواب، بس ملوش برضه ثواب الإيه؟ القراءة. واضح من يا مشايخ ويا شيخات؟ فيها شبه بس ليست هي هي. قال وقوله وقصده من قبل نطقه به أي وشرط صحة الاستثناء نيته من قبل نطق الشخص بالاستثناء. وعمنا شيخ أحمد كسر قصده عشان معطوفة على إسماع التي قبلها التي قبلها، والنطق مع إسماعي وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، مش مع قصده ولا إيه، والنطق مع إسماع والنطق مع قصده، هي الأقرب أنها تكون قصده زي ما أنت قلت، تبقى معطوفة على إسماع. ماشي صح. وقصده قصد النطق بيقول ايه، وقصده من قبل نطقه به اي وشرط صحة الاستثناء نقطتين فوق بعض نيته من قبل نطق الشخص بالاستثناء، يعني ما يجريش على لسانه كما يجري الكلام على لسان من يكون في حالة من الهذيان او ككلام النائم، لابد ان يكون قاصد، لانه لو لم يكن قاصدا لم يسمى ذلك ايه كلاما اصلا. احنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده زمان، وقلت لكم ان الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، وانه فسروا الوضع بانه القصد. فاكرين لما قلت لكم القران وسماع القران من الراديو، فاكرين الكلام ده؟ فاكرين حاجه زي كده؟ كنت معانا يا مروه لما قلنا الموضوع ده؟ فاكره يا زينب انت؟ هو لابد من القصد عشان يسمى الكلام كلام، لابد من القصد، لذلك كلام النائم لا يسمى نحويا يعني كلاما، وكلام البغبغان لما تقول له ابوك السقه مات فيقوم ردد وراك ما يسماش برضو ايه كلام. ماشي يا فضيله الشيخه، ما بتبصيش في الكتاب ليه؟ لا ما شاء الله يفتح عليك. قال شيخ الاسلام، مين شيخ الاسلام؟ شيخ زكريا على طول، اوعى حد يتبادر لذهنه شيخ الاسلام تاني. وهذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط اتصاله، فلو لم ينوي الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يصح، لأن النية قصد الشيء مقترنا، يبقى إيه طالما في اقتران يبقى لازم تكون في اتحاد في الزمن، فلو تراخت يبقى مفيش هنا اتحاد، يبقى شرط الاقتران راح يا إيه يا شيماء. قصد الشيء مقترنا بفعله، ده تعريف النية، قصد الشيء مقترنا، ولازم القصد ده يبقى له محل، محله عند الفعل. لما تيجي تتوضى فتقوم أول ما المية تلمس الجزء العضو الواجب غسله اللي هو الوجه، أول ما تلمس الوجه تنوي رافع الحدث. لو نويت بعد ما فرغت من غسل الوجه مش هيبقى حينئذ النية معتبرة لأنها لاحقة، عند الشافعية ما تصحش، عند غيرهم بيمشي الكلام ده، عند الشافعية لازم حال المساس. حتى الصيام؟ لا الصيام ده الاستحالة العادية في حصول الاقتران، الصيام ليس كذلك، إنما الصيام يبيت فيه النية من الليل بدلالة الأحاديث الشريفة من لم يبيت، ولأن الاقتران عادة لا يمكن، حتى قال الإمام البجولي لا يصح ولو أخبره معصوم، ما يصح. هتعرف ازاي ان هذا التوقيت بالظبط اللي بيحصل فيه طلوع الفجر الان؟ الاذان ده معلم مش منشئ، في مشقة. وبعدين الأذان ما بيؤذنش إلا بعد التمكن. يعني بيكون اوريدي دخل الوقت. في مشقة طبعا. والمشقة الشديدة دي هي اللي خلت بعض العلماء يقولوا إن بس استطرادات يعني ما لهاش تعلق باللي احنا فيها. فخليها في محلها. قال وعليه لا يشترط وجود النية من أوله بل يكفي وجودها قبل فراغه على الأصح. زي ما بيقولوا بالضبط فيه مقارنة النية لتكبيرة الإحرام. فبيقولوا يكفي مقارنتها لأي جزء من أجزاء التكبير. يكفي أن تقارن النية. وما بيقولوا بالمقارنة العرفية الشافعية. طبعا ما هنا فينا احنا فيين كتير عليم فممكن يكونوا مش واخدين بالهم من الكلام ده. لان الشافعيه بيشترطوا مقارنه النيه للتكبير عملا ب وطردا لكون النيه قصد الشيء مقترنا. فيقول لك الاقتران ده امر صعب جدا. فايه الاقتران المعتبر هنا؟ يقول لك الاقتران العرفي. فيقول لك ايه هو الاقتران العرفي ده؟ فيقول لك ان النية تقارن اي جزء من اجزاء التكبير. هو معنى العزم ايه يا مولانا؟ العزم يعني التوجه الراجح الى تحصيل الفعل. يعني هو اقوى ولا اضعف من النية؟ العزم والنية النية أعم من العزم. فالعزم من النية كل عزم النية ولا عكس. لأن العزم قد يتراخى والنية لابد أن تكون مقارنة. يتراخى يعني يسبق؟ يسبق. ال- ال- ال- ال- عفوا يا سيدي العمل قد يتراخى عن العزم مش العزم اللي يتراخى. فكل عزم النية ولا عكس وكل عزم قصد ولا عكس. ليه؟ ليه؟ طبعا احنا قلنا كل عزم نية ولا عكس وفسرناه. لان النية اذا قارنت العزم اذا قارن فهو نية واذا سبق فليس بنية. طيب وكل عزم قصد ولا عكس. ليه؟ عشان نرتب القصد خمس عارف ونذكر. السلام عليكم. ايه ده استنيت شويه عشان اعلق مكافأة ولا حاجة. احنا عاوزين نعمل بعد كده ايه بادجت للمكافآت. مراتب القصد خمس. عارف ذكر المخاطر وتحديث النفس مستمعة اليه تم فعزم كل ما رفع الا الاخير فيه وقد وقع. احسنتم. عارفين البيت ده يا شباب؟ ليه بقى يا مولانا الاخير وقع فيه الاسم؟ ده بدلالة الشرح. لأن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وبعدين يقول لك من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له. ومن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. ما تكتبتش سيئة فيبقى الهم فما دونه مش هيكتب على الإنسان. طب واللي فوق الهم العزم ده انت قاطع خلاص ده انا هعمل اهو. طب ايه الفرق بين الهم والعزم؟ قوة التوجه. ما كل قوة التوجه الى الفعل. ما كل ده اقول لك انا امثلة. كل ده مراتب في قوة التوجه. فهاجس وتطرده. خاطر اقوى. في التمكن من الايه؟ من النفس. استأقوى. حديث نفس الموضوع بقى عمال يروح ويجي بس ما وصلش لدرجة ان انا الكفه رجحت ان انا اعمل. ماشي. انا دلوقتي لو اخذت قرار مثلا ان انا سوف اشرب الخمر ولا اعوذ بالله، بلاش انت قول الابعد احسن. الابعد يعني مش البعيد حتى، يعني شوف الادب. الابعد مش البعيد ده، الابعد يعني افعل يعني ابعد يعني افحش في البعد. الابعد هيشرب خمر. ايوه. واخذ قرار واتصل مثلا بالدليفري عشان يجيب له. ده خلاص ده باي باي، ده مش عازم، ده فاعل. اتصل يبقى فاعل. اتصل بس والراجل جاي في السكه قال له ما تجيش خلاص. اه خلاص خلاص. ولم يفعل. ما هو اشترى، ما هو عمل الاوردر. بس لم يشرب. ايوه ما هو ما هو دلوقتي تكلم. ما هو دي كلها اثام متفرقه. يعني الشرب اسم والطلب اسم والشراء اسم. فخلينا نقول مثال تاني. هو قدامه زجاجة الخمر. فايه؟ فنفسه حدثته انه ايه؟ انه مال الى الشرب. مال الى الشرب. ولكنه لم يقطع بينه وبين نفسه انه هيشرب. كده ده هم. اللي هو الميل. وعلى ذلك وان كان ممكن يكون ده تفسير مرجوح، لكن برضه يعني نستطيع ان احنا مراتب القصد دي نستدعيها في جوابه. فسر قوله تعالى عن سيدنا يوسف هم بها بمقتضى البشريه، امراه جميله امامه وبتاع، فمال اليها لكنه لم يفعل شيئا. مال وطرد الميل ده بمقتضى العصمه. وفي هم بها زقها او الى اخر بقى الكلام اللي انتوا عارفينه. في موبايل بيرن. شراوي تفسير لطيف كان بيقول ولقد همت به ولولا ان راى برهان ربه لهم به، يعني حتى الهم لم يفعل. نعم وارد. يا اخي دي كلها اوجه، يعني لم وجد فعلا كلام الشيخ الشعراوي وغير ذلك من الاوجه، لغايه ما تصل الى التفسيرات الاسرائيليه الباطله. كويس كده؟ الزجاجه اهي فمالت نفسه ضعفت، ولكن ما قالش انا ايه هشرب. بعدين ايه قال ايه؟ ده انا بمجرد ما الناس اللي قاعدين معايا دول يمشوا هشرب. ما شربش لكن عزمه. رتب الامر وستفه ولم يبقى بينه وبين المقارفه الا زوال المانع. يأثم على ده. يأثم على العزم. شرب بقى فعلا يبقى فعل. مسكها عشان يعمل بيها ايه؟ مسكها عشان يشرب يبقى عزم. اه ده شرع اهو في الفعل. وبعدين خلاص بقى يعني ممكن يبقى عفى الله عما سلف كده. المهم ان هو ايه؟ ده اسمه عزم ولا ما اسموش عزم؟ عزم فرجع. طب ما هو قصه الثلاثه اللي كانوا في الغار وواحد منهم اراد الفاحشه من بنت عمه وخلاص تهيأت كل الظروف تماما وبعدين رجع تحول ذلك العمل الى عمل صالح يتوسل به الى الله. ده كان هم ولا عزم؟ ده عزم. قطعا عزم. بس هو لما مسكها ده مش فعل زي اللي طلبها في التليفون اللي هي الخمره. مسكها عشان ايه؟ مسكها عشان يشرب. يبقى هو ما مشربش. هو مشربش لكن بدا في التسبب، زيه زي اللي بيوقف تاكسي علشان يروح لايه؟ للخماره. فالتاكسي سبب للشرب ورفع الزجاجه سبب للشرب، لكن للرفع والتاكسي ليس هما نفس الشرب. الشرب يعني الازدراد. طول ما ازدرادش يبقى ما شربش. العزم. بس نخلص مروه الاول يا محمد. ماشي؟ طب ايه الفرق بينها وبين الطلب؟ مفيش فرق. ده سبب وده سبب. ما انا ما فرقتش بينهم. ده سبب وده سبب. طلب. بينفذ بقى. ما هو طالما ما شربش هو ما عملش المعصيه بتاعه الشرب، عمل معاصي ثانيه مقترنه سابقه، لكن نفس معصيه الشرب لسه. واخد بالك؟ دي بقى يعني ايه؟ عزم وزياده. عزم وزياده لكنها دل على وجود العزم، لكن العزم في النهايه عمل قلبي محض. وهو ان هو زي ما قلت لك كده اول ما يمشوا هشرب. راح قايم جايب الفتاحه هو بقى تخطى العزم كده الى ايه؟ الى دليل مادي، الى تحضير اسباب الشرب. تحضير الاسباب ده في حد ذاته برضو في مؤاخذه، بس هو فوق العزم، لكنه دل على وجود العزم. العزم على ايه؟ على انه يجيب فتحه. العزم على الشرب، وجود جاب الفتحه حصل خلاص، لكن ده دليل على وجود العزم. اذا حبينا نستدل على وجود العزم، وده بيحصل في القانون لما يجي القاضي يحاول ان هو يستشف الاصرار والترصد في القتل، يقول لك مش تسمعي العباره دي، يقول لك قتل مع سبق الاصرار والترصد. ترصد يعني ايه؟ يعني تحضير سابق، مخطط، جاب السلاح وقعد ينظف. طب عرفت منين يا قاضي ده اصرار، ده عمل قلبي، وترصد ده برضو حاجه يعني، ما بيقول لك بالقرائن، ده جاب السلاح ونظفه واستخبله في الزراعات. طب ما كل ده ليس قتلا، وان انا استخبى الواحد في الزراعات ده جريمه، لكنها سبب لحصول الجريمه ودليل على انعقاد الايه؟ التقصد. بقيت المباشره، بقيت المباشره. ماشي حضرتك الحديث، حضرتك قلت ان ده عزم، مش الهم اعلى من العزم. لا، العزم اعلى. مراتب مراتب القصد خمس، هاجس ذكر، هذه اول واحد، يليه خاطر فحديث النفس فاستمعا بألف الإطلاق، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير اللي هو العزم ففيه الأخذ قد وقع. الهم وبعد كده العزم هو آخر مرتبة، هو ده اللي فيه المؤاخذة، واللي قبله كل ده معفوات. هو عزم طبعا اللي هو عزم. عزم عزم. ده لولا ان هي قالت له الكلمه اللي قالتها له لكان حصل المحظور، لما ذكرته بالله. ده بيقول انه كذا كذا كذا، يعني بيصف يعني اشياء. خلاص هو بدا في مقارفه المعصيه اصلا، ده مش عزم، ده تخطى العزم كمان يا عم محمود. يلا يا شيخ احمد، ده البيتين دول هتجديهم مذكورين في حواشي كتب الشافعيه، ما افتكرش ان انا قريتهم منسوبين لحد معين، لكن هتلاقيهم في حاشيه البجوري، هتلاقيهم في كده. ده سؤال ولا اختبار؟ سؤال. ايه بس انا بحقق الكتاب في عايز اعرف ما شاء الله. كتاب ايه؟ وذكرهم فيه؟ لا، في الحاشيه اللي مكتوبه تحت، عايز اعرف. تمام، مش عارف، ارميهم كده في جامع الفقه مثلا، ما تسموش، ما نسبوهمش لحد. كله قال قرابون الى بعضهم وقيل، ايش حاجه اقول وقيل. يلا اشرح. قال: والاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي اثبات. الاستثناء من النفي. انا بقول كده عمال بلاقي الحته اللي احنا واقفين فيها. انا عايز مسطره ولا عارف فين يا عم. بس انا هحط المفتاح كده. لا تمام خلاص عشان اضغط على شيء ولا ايه؟ فين يا شيخ احمد بتقول ايه؟ والاستثناء من الاثبات نفي، جاء القوم الا طاهر، يبقى نفينا المجيء عن طاهر. ومن النفي اثبات، لم يجئ احد الا شيماء، يبقى اثبتنا المجيء لشيماء. ماشي؟ قال: وما في هذا البيح أعني والنطق إلى آخره لم يذكره صاحب الأصل، فهو من زيادة النوم. الشيخ الورقات، الشيخ الجويني في الورقات ما ذكرش إيه مضمون البيتين دول، إنه يشترط في الاستثناء النطق مع الإسماع والقصد. وقوله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، يعني أن الأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه. ده عشان يكون استثناء إيه؟ صحيح يعني. متصل. يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فما تقول جاء القوم إلا زيد، يبقى زيد إنسان من جنس القوم. لكن ما تقول جاء القوم إلا حمارا، مش من جنسهم، ده بيسموه استثناء إيه؟ منقطع. استثناء مفقية. بتقول انت قلت ايه يا شيخ؟ صح. في حد قال حاجه تانية؟ لا ما هو منفصل صح، انا سمعت حاجه تانية كويسه برضو. استثناء ايه؟ مفرغ. الاستثناء المفرغ ما مرش عليكم في النحو ده؟ ايوه في النحو استثناء مفرغ. لا لا مش مفرغ، لا لا مش مفرغ، لا مش مفرغ. فرغ يعني لم يذكر المستثنى، لم يذكر المستثنى منه صح. زي ايه؟ لا تشد الرحال، لا تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثه، فذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى وما ذكرش المستثنى منه. مش هو قال الا، يبقى اللي بعد الا ايه؟ مستثنى. طب فين المستثنى منه؟ ما صرحش بيه. هو ده المستثنى المفرغ، هو ده الاستثناء. انما الا حمارا ده اسمه استثناء منقطع او غير منفصل، لان المستثنى مش من جنس المستثنى منه. لكن لما يجي الاستثناء مفرغ يبقى نقدر المستثنى منه ايه؟ ما هو ده اللي رده بيه على الشيخ ابن تيميه. مش هو قال لا يجوز شد الرحال الى القبر الشريف واستدل بهذا الحديث؟ مش كده؟ مش الشيخ ابن تيميه قال كده؟ قال لا تشد الرحال الى القبر، من وحافظ ابن حجر يقول لك ومن ابشع المسائل التي نقلت عنه عدم جواز شد الرحال الى القبر الشريف. ليه يا مولانا ابن تيميه؟ قال قوله عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى الثلاثه مساجد. فلو انت عاوز ترد عليه او تناقشه هتقول له استدلالك ده صحيح ولا باطل؟ هتقول له استدلالك باطل. ليه؟ من اي وجه؟ لان الاستثناء مفرغ. فماذا كان؟ لم يذكر المستثنى منه. فماذا كان؟ هيقول لك انا هقدره عام، لا تشد الرحال مطلقا الا الى ثلاث مساجد. لما تيجي تشد الرحال يبقى ما تشديش الرحال الا للثلاث جوامع دول. عايز المقدر يعني؟ انا بسالك انت هتتناقش مع واحد سلفي مثلا يقول لك الكلام ده هترد ايه؟ مش عارف تعلم اصول فقه، اصول الاستدلال يعني والفهم. ايه يا شيماء؟ ده معرفيش. طب قولي كده اي حاجه، قولي انت فاكراها يمكن تاخد 2 جنيه ونص. هو احنا بنقول يا سيدنا اعتقاد الافطاريه يعني. لما شد الرحال مطلقا يجوز لاسباب عديده، شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال فهيبقى ايه برضه المستثنى منه؟ ده انت كده بتقول له ما ينفعش تقدره مطلق عام. فيقول لك طيب ما ينفعش اقدره عام، انا هتقمص الشيخ ابن تيميه. خلاص يبقى ما قام الاجماع على جواز شد الرحال اليه يعتبره يا عم مستثنى، ويبقى غيره مشمولا بدلالة الحديث. الصلاة يا سيدنا خليك انا واقف تعبت من القعدة بس. ها المستثنى عليه اي واحد لا تشد الرحال اي واحد لمسجد لمزيد اعتقاد الصلاة يا سيدنا. ما هو لما تعرف ايه هو الاستثناء المفرغ تنحل المشكلة بمنتهى البساطة. الاستثناء المفرغ اللي ما بيذكرش المستثنى منه صح؟ مش قلنا كده؟ ويقدر من جنس المستثنى، يبقى كأن العبارة منطقها لا تشد الرحال إلى مسجد، يبقى إلا إلى المساجد الثلاثة. يبقى فين شد الرحال الى القبر الشريف يا سي الشيخ؟ مش موجود في الحديث اصلا. انت بتستدل بشيء لا يدل على دعواك. لا تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثه. فين المستثنى منه؟ مش موجود. ده اسمه استثناء مفرغ. الاستثناء المفرغ العربي بيقول لك تعمل ايه؟ يقول لك تقدر اللي مش الشيء اللي احنا استثنينا منه ده من جنس المستثنى منه. المستثنى منه ايه؟ مش بيقول الى مساجد؟ يبقى ايه جنسها؟ مسجد. يبقى كأن المحذوف مسجد، لا تشد الرحال إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة دول. يبقى وأنت دعواك إيه؟ قبر. ما هو القبر مشمول داخل المسجد يقول لك. أنا هشد الرحال عشان أزور سيدنا رسول الله، مش هشد الرحال لل ما هو المسجد من الثلاثة مساجد. لكن بيقول لك لا انا هشد الرحال لزياره قبر خليل ابراهيم يا عم، ولا تضايق نفسك بلاش القبر الشريف، هروح ازور مش دي الفتنه اللي عملها ابن القيم في القدس وحطوه على حمار بالمشقلب؟ ده اللي حصل، عمل فتنه وفافتى رحمه الله بحرمه شد الرحال الى برضو ايه قبر الخليل ابراهيم في في في فلسطين. ففتنه عظيمه وبتاع وعذر وغفر الله له يعني وكده، وعذروه تعذير شديد يعني اللي هو بيسموه عندنا هنا بالمصريه جرثه، ركبوه حمار وطيفه به في المدينه وضرب بالاجراس يعني كان ايه تعذير شديد يعني. على تقدير المستثنى منه مسجد هيبقى اشكال ان حرمه شد الرحال الى مسجد غير المساجد الثلاثه، ناقش بقى في الموضوع ده، اقول ده مكروه او محرم، ولو كان محرم يبقى شد الرحال الى مسجد من حيث هو مسجد، لكن انا هشد الرحال الى الزيتونه عشان اطلب العلم يبقى انا بشد الرحال لطلب العلم، لكن انا هشد الرحال عشان اصلي في مسجد الفلاني هتحمله على التحريم من حر، يحتمل الحديث ما فيش مانع. بغض النظر دلوقتي بنبطل استدلال ابن تيميه بالحديث ده على دعواه، بس انا بس عايز اجيب حته الاستثناء المقرر. اي قبر، اما سيدنا النبي موجود في المسجد ماشي. ده مش حس يا مولانا، طلب الصلاه يعني الصلاه في ذاتها، ليس يعني مثلا وليكن المسجد جنبيه وانا اروح اصلي في سيدنا الحسين عشان ابعد طلب الصلاه في المسجد. ده مش شد الرحال ده يا مولانا، سيدنا الحسين شد الرحال يعني هسافر بقى وهتتكبد مشق السفر، لكن تاخد اتوبيس من الجماليه لسيدنا الحسين ولا من مدينه نصر مش عارف، ده مش شد الرحال ده مثلا، ده تم زي الاخوه. حته القبور يعني شد الحال القبور يعني زياره القبر، نقول مثلا حضرتك استثناء خلاص قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ان الرسول اباح زياره القبور يعني كانوا بيلموا البطايق. ايوه ده قال فزوروها، دي بقى ده استدلال فوق استدلال، لان ده اطلق اجازه الزياره ولم يقيد ذلك بشد الرحال من عدمه، والاصل ان المطلق يبقى على اطلاقه حتى ياتي ما يقيده. وإذا يعني زيارة القبور يعني ولو مع شد الرحال فلما بقى أولى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صح، استدلال جميل، لأنه قال فزوروها مطلقة بلا قيد. من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي، أقول لك حديث موضوع ولكن قواه ابن السبكي في شفاء السقام. ممكن أسأل؟ يا ريت. ويجوز الاستثناء من سواه وهو غير جنسه، فيجوز الاستثناء كما قال من جنسه مما وبعضه وهو المتصل، نحن قام القوم إلا زيدا كما تقدم، ومن غيره وهو المنقطع نحو جاء القوم إلا حمارا. فالاستثناء المنقطع يخصص أيضا لأن المستثنى فيه وإن لم يكن داخلا في المستثنى منه بطريق النطق لكنه داخل فيه بطريق المفهوم، فيتحقق إخراج الحمير من نحو جاء القوم إلا الحمير. بيقول إيه؟ بيقول الأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه ويجوز، ده الأصل يعني القاعدة المستصحبة المستصحب يعني، ويجوز لأن الأصل بيأتي بمعاني، فاكرين؟ ذكرها الشيخ في الأول. في شباب هنا ما كانوش حاضرين معانا، هتلاقيها في الأول خالص، هتلاقيها إيه؟ عند قوله والأصل ما عليه على غير ما عليه غيره بني. هيقول لك إن الأصل صفحة 8 الدليل القاعدة يأتي بأربع معاني، صفحة 8 بمعنى الدليل، بمعنى الرجحان، بمعنى القاعدة المستمرة، بمعنى الصورة المقيس عليها. ماشي، احفظ الكلام ده يا شباب. صفحة 8 في النسخة دي عندك انت، شوفي البيت بقى. البيت اللي هو قوله ايه؟ والاصل ما عليه غيره بني. ايوه. والفرع ما على سواه ينبني. يا مع اني ما احفظش المنظومة دي. صح، احسنت يا شيخ طاهر. صح. فين احنا؟ فبيقول ايه؟ والاصل في المسلمين. المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من سواه، يعني يجوز الاستثناء من غير جنسه وهو غير جنسه، فيجوز الاستثناء كما قال من جنسه مما هو بعضه وهو المتصل، لما يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد هيبقى الاستثناء متصل، نحو قام القوم إلا زيدا كما تقدم، ومن غيره، غيره يعني من غير جنسه وهو المنقطع، فالمستثنى منه بيكون من غير جنس المستثنى، نحو جاء القوم إلا حمارا. فالاستثناء المنقطع يخصص أيضا، يحصل به التخصيص، لأن المستثنى فيه اللي هو الحمار أعزكم الله، وإن لم يكن داخلا في المستثنى منه يعني في جنسه بطريق النطق، يعني وإن كان العبارة لغة لا تفيد أن الحمار من جنس الآدميين، لكنه داخل فيه بطريق المفهوم، ما هوش داخل في الآدميين، ده داخل في إيه؟ في مشمولية المجيء أو عدمه. فجاء القوم إلا حمارا، يبقى أثبتنا المجيء للقوم ونفيناه عن الحمار، يبقى هم اشتركوا في إيه؟ في قضية إثبات المجيء أو عدمه، لكنه داخل فيه بطريق المفهوم، فيتحقق إخراج الحمير من نحو جاء القوم إلا الحمير، لأنه يفهم عرفا مجيء ما يتعلق بالقوم أيضا، فكأنه قيل جاء القوم وجاء مع ما يتعلق بهم أيضا إلا الحمير، يعني كأن المستثنى منه مقدم، ها؟ اللي هو ما يتعلق به. وعلى هذا يبقى دلالة اقتضاء سيدنا؟ دلالة اقتضاء ممكن، تقدير ما لا صح الكلام إلا به ممكن، وعلى هذا يتحقق به التخصيص بلا شبهة. يلا يا مولاي كذا نقله ابن قاسم عن البدر بن مالك، ده ابن ابن مالك، البدر بن مالك ده ابن جمال الدين صاحب الألفين، ونحو له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فيحصل إيه بقى؟ يلزمه حينئذ 1000 درهم ناقص قيمة ثمن الثوب، ثوب يبقى له علي 1000 درهم إلا توب. طب هو التوب من الدراهم؟ يقدر بقى، فنقدر إيه قيمته؟ يرجع في بيان قيمته إليه، وقوله وجاز أن يقدم المستثنى، أي يرجع في بيان قيمة الثوب ده إلى المتلفظ، إليه اللي هو المتلفظ، الضمير هنا إليه يعني إلى المتلفظ. ما هتعرف الثوب تمنه من قيمته إيه، مش هو اللي بيستثني؟ يبقى تقييم قيمة المستثنى له لا يغير ده راجع له، نقول التوب اللي هتستثنيه ده يا عم انتوا ايه، يقول لك قرش قرشين 10. وجاز ان يقدم المستثنى، اي ويجوز تقديم لفظ المستثنى، وقوله وجاز ان يقدم المستثنى ماشي. يلا يا شيخ. اي ويجوز تقديم لفظ المستثنى مع اداه الاستثناء، كما هو ظاهر على لفظ المستثنى منه كقوله ينفع نقدم الاستثناء على المستثنى منه، قال لك ينفع وهيجيب ايه شاهد اهو، وما لي إلا آل أحمد شيعته، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، هو أصلها وما لي شيعة إلا آل محمد، فأخر الشيعة اللي هو المستثنى منه على المستثنى. وقوله والشرط أيضا لظهور المعنى، أي كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كذلك يجوز أن يقدم في اللفظ الشرط المخصص وهو الصفة على المشروط به، أن يقدم أو يقدم في اللفظ الشرط المخصص على المشروط به وهو الصفة، جملة اعتراضية يعني، حطوها بين ايه شرطتين، يجوز أن يقدم في اللفظ الشرط المخصص على المشروط به، يعني يقدم الشرط على المشروط. الشرط المخصص ده اللي هو ايه؟ الصفة. القير الزائد هيجي في الأمثلة اللي يبين. وذلك لظهور المعنى. مفيش خفاء، مش هيحصل إجمال ولا هيحصل إبهام. نحو إن جاءوك بنو تميم فأكرمهم. أصلها أصلها إيه؟ أصلها أكرم بني تميم إن جاءوك، فقدم الإيه؟ الشرط على المشروع. ويجوز أن يتأخر نحو أنت طالق إن دخلت الدار. أصلها إن دخلت الدار فأنت طالق، البعيدة والأبعد. وهو الأصل. الأصل التأخر، التقدم هو اللي خلاف الأصل. أما الشرط الوجودي فيجب أن يتقدم على الأصل. هنا بمعنى إيه؟ هو الأصل في مخاطبة الناس. القاعدة يعني ولا لا؟ هو ده اللي الناس جرت عليه، والغالب التراكيب اللغوية والاستعمالات اللغوية ماشي عليه. قاعدة المستمر. إن الشرط بيتأخر عن المشروط. طيب لما جه في بعض الاستعمالات انه تقدم على المشروط، ده نصنفه ايه؟ انه خلاف الاصل. صحيح مع كونه خلاف الاصل، يعني الاستعمال الاقل. قال اما الشرط الوجودي فيجب ان يتقدم على المشروط، كما اذا قال لها ان دخلت الدار فانت طالق فلا بد من في الوجود بقى مش في الذكر. هو في الأول كان بيقول لك التقدم الشرط على المشروط ده تقدم في الوضع، يعني في الذكر في الكتابة، لكن في الوجود بقى في الحقيقة إيه اللي بيحصل؟ لازم الشرط يتقدم على المشروط، لأن إحنا بنقول يلزم من عدمه العدم. طب شرط. أيوه. فلو عدم مش هيوجد المشروط في الوجود. تعال نصلي المغرب مش متوضي، خلاص صلاتك دي ولك عدمها. مش انت لسه بتقول يجوز تاخر الشرط على المشروط؟ ايوه يا حبيبي يجوز، بس في الذكر في الوضع، مش في الوجود، مش في الحاصل، مش في الخارج اللي هو تحقق يعني. لا مش في الذهن بقى، مداني في الخارج برضه، انا بكلمك في التحقق. الخارج هنا بمعنى التحقق، ما هو الكلام برضه ده خارج، اسمه خارج ما اسمهوش في الذهن. نعم يا محمود. كمان قال لمن ليست بزوجتي ان دخلت الدار فانت طالق فهي واقعه. فهي غير واقعه، بس ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله؟ ما هو الشرط هنا مش هيقع عشان ايه؟ مش هيقع لانه لم يصادف محلا. مش هيقع يعني نفي اثبات. مش هيقع. مش ولا انا ناس. ليس انه لن يقع لاجل ان له علاقه بما نقول. احنا هنا بنقول انه يجوز تاخير ان الاصل تاخير تاخير المشروط على الشرط، ويجوز تقدمه. صح؟ بيقول لك الله انت بتقول انه يجوز تقدمه، ازاي يجوز تقدمه واحنا بنقول ان الشرط يلزم من عدمه العدم؟ فده يعني ان الشرط لازم هو اللي يوجد الاول، ولا يمكن المشروط يتقدم عليه. فنقول له الجهة منفكة، المحل الذي نشترط فيه تقدم الشرط هو في الوجود، ضرورة أن المشروط لا يوجد دون أن يتحقق شرطه. والذي نقول إنه يمكن أن يتقدم المشروط على الشرط في الذكر، في الوضع، في الكلام، في الكتابة، ده كله اسمه وضع. وضع يعني بوضع الواضع، باستعمال المستعمل. راح ولا ما راحش؟ وهذا ما فعلناه. في سؤال كده دب في راس يا مولانا. الله يسلمك. دب دبيبا. دب دبيبا. قول يا شيخ. لو واحد أراد أن يقول لزوجته أنت طالق إن خرجت من الدار. فقال لها أنت طالق ثم مات. ولم يتم الشرط. ولا حاجة خالص تبقى طالق. تبقى طالق. صريح. أيوه صريح. ولا لنا أي دعوة بنيته. نيته دي بينه وربنا. لا لا أنا أقصد أن هو علق أراد أن يعلق الطلاق على أمر. ما كيف ستعرف أنه أراد؟ لو قال إنه مات. ولا حاجة خالص. وقال يمكن كان هيقول إيه؟ يقول لها أنت طالق إني قد زهقت من عيشتك. يعني إيه؟ فالحين يعني إيه من زهقه ما لحقش يقول إيدي. أنا أنت طالق إن توكل على الله. استراح. ولو قال إن خرجت من الدار فمات ولا حاجة خالص. خش زي إيه؟ مثلا اشتري لي شيئاً أو شبشب أو أي حاجة شيئاً. إن خرج من الدار سأكون سعيدا مثلا إن خرج من الدار إن خرج من الدار ستتبعك روحي تحلق حولك حسب بقى موده واخد بالك حسب موده وحسب اللي هي عاملاها فيه واخد بالك مش لازم طالب طب سيدنا في برضه لو هو